الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن لكل إنسان قيامتين، قيامة صغرى وهي الموت، وهذه القيامة تقوم على كل إنسان في خاصته من خروج روحه وانقطاع سعيه، وقيامة كبرى، وهذه تقوم على الناس جميعا وتأخذهم أخذة واحدة، وسميت القيامة لقيام الناس من قبورهم مجيبين لنداء ربهم، كما قال تعالى: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. يخرجون حفاظا عراة غرلا ليس عليهم نعال ولا خفاف ولا لباس. ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فقال: الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. متفق عليه. فكل إنسان له شأن يغنيه، كما قال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه أمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. عن هذا الموضوع يحدثنا فضيلة شيخنا الشيخ محمد بن هادي المدخلي المحاضر في الجامعة الإسلامية، نسأل الله تعالى أن يجزي فضيلته خير الجزاء وأن ينفعنا بما نسمع. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أولى ما وعظ به الناس وأحسن ما وعظ به الناس كلام رب العالمين تبارك وتعالى جل شأنه وعز سلطانه وتقدست أسماؤه سبحانه وتعالى، وكلام رسول رب العالمين الذي ليس بالكذب وليس بالباطل ولا بالتخييل ولا بالتخمين، إن هو إلا وحي يوحى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث بهذه الرسالة هو المبين لهذا الكتاب: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ثم بعد ذلك ما صح من الحكايات، سواء من أخبار الأولين مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من أخبار الآتين مما جاء عنه أيضا صلى الله عليه وسلم، وما نقل بين ذلك بطريق العدول الثقات، فإن الحكايات الصحيحة جند من جنود الله يرسلها الله سبحانه وتعالى، فترق بسببها قلوب من أراد الله سبحانه وتعالى له الخير. وهذا الموضوع الذي تحدث عنه أخونا في مقدمته ألا وهو الموت كفى به واعظا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من ذكره، وذكر العلة مع ذلك في قوله أكثروا من ذكر هذه اللذات فإنه ما ذكر في كثير إلا قلله ولا قليل إلا كثر. وهذه الدنيا وزهرتها وزينتها ومتاعها وما أنزله الله سبحانه وتعالى فيها من أنواع الابتلاء والامتحان لينظر جل وعلا كيف نعمل فيها محببة إلى قلوب الناس. وإذا غفلوا عن ذكر الموت الذي يقطعها ركنوا إليها وتلذذوا بما فيها وخلدوا إلى الحياة فيها والدعث إليها ونسوا يوم يقوم الناس لرب العالمين فلهذا ذكر الموت له أثر عظيم في حياة المرء. الأثر الأول أنه يذكره بأنه منتهٍ ومنتقل، فإذا تذكر ذلك سأل عما بعد هذا الانتقال، أيترك وشأنه أم أن وراءه شدائد وأهوال، يوم يجعل فيه الولدان شيبا، تبعثر القبور ويحصل ما في الصدور، تشقق السماء بالغمام، تكور الشمس وتفجر البحار وتهمل العشاق، وتذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم يعطى فيه المؤمن كتابه بيمينه فيحاسب فيه حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، ومنهم من يعطى كتابه من وراء ظهره فيدعو ثبورا ويسلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور أن لن يرجع إلى ربه. فهذا اليوم إذا ذكر في هذه الحياة أوجب الاستعداد له، والاستعداد له بالإقبال على الله وفعل أوامره واجتناب نواهيه. ثم ليس كذلك الأمر فقط، بل الإكثار من تعهد أداة الحمل على الصراط. إن أداة الحمل على الصراط إنما هي الأعمال الصالحة، الأعمال التي يركبها العاملون فتجوز بهم على الصراط، كما قال الله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالذين اتقوا ينجون بسبب أعمالهم، فالأنبياء قد وقفوا على الصراط، مقولة كل واحد منهم اللهم سلم سلم، والناس يجوزونه بقدر أعمالهم، وعلى قدر أعمالهم يكون نورهم، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إن هذا اليوم يا عباد الله يبدأ وتبدأ مدته بالصعق بنفخة الفزع في حق عموم الناس، وأما في حق الآحاد فتبدأ بداياته منذ أن يوضع المرء في قبره كما جاء في حديث أنس فيرى مقعده من الجنة ومقعده من النار، فإن كان صالحا أري مقعده من الجنة حتى تقوم الساعة، وإن كان كافرا أري مقعده من النار حتى تقوم الساعة، كما قال الله جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا اليوم تبدأ بداية الرحلة فيه من حين النفخ في الصور. والنفخ في الصور حق، أولا فزع فصعقة فقيام بعدما رقدوا. النفخ في الصور حق، أولا فزع فصعقة فقيام بعدما رقدوا. هذه الحال وهذه الصورة صورة النفخ اختلف بها المفسرون، فمنهم من جعلها اثنتين، نفخة الفزع وهي نفخة الصعق عندهم التي يصعق فيها الخلائق أجمعون، والنفخة الثانية نفخة البعث يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور. ومنهم من يجعلها ثلاث نفخات، وقد ذهب إلى الأول جمع من أهل العلم وإلى الثاني جمع من أهل العلم أيضا، وكل له وجهة نظر والأمر فيه ساعة والحمد لله. فممن قال بأنها فقط نفخة الفزع والصعق ونفخة البعث الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ومال إليه من أشهر المؤلفين في التفسير القرطبي، ومال إليه الحافظ في شرحه للصحيح، ومن أشهر الذين قالوا بأنها ثلاث العماد بن كثير رحمه الله في تفسيره، وابن العربي المالكي رحمه الله، وجمع أيضا من المفسرين من القدامى والمتأخرين، وشيخ شيوخنا الشيخ حافظ رحمه الله كما سمعنا في هذا البيت. والنفخ في الصور حق أو حقا أولا فزع فصعقة فقيام بعدما رقدوا. وللقيامة آيات إذا وجبت فليس من توبة تجدي وتلتحد إلى آخر ما قال رحمه الله. وقد جاء في هذا كلام الله سبحانه وتعالى بأوضح عبارة، قال الله سبحانه ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها. وقال سبحانه في النفختين الأخريين ويوم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوا إلا من شاء الله ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون كما في آية الزمر. وقال سبحانه في نفخة البعث يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال سبحانه يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. وقال سبحانه ونفخ في الصور إذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، إلى غير ذلك من الآيات الواردة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا في أحاديث عدة وبألفاظ متنوعة، فمنها ما جاء في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين يقول الراوي، هذا حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين، لا أدري 40 يوما أو شهرا أو سنة. ثم يدركه عيسى بن مريم فينزل على صورة عروة بن مسعود فيقتله، ثم يبقى الناس 7 سنين لا تجد بين 2 منهم عداوة أبدا. قال ثم ينفق في الصور، قال ثم ينفق في الصور فيصعق من كل من سمع إلا من شاء الله. قال وأول ما يسمع رجل يلوط حول إبله فيرفع ليثا ويصغي ليثا، والليث هو صفحة العنق، أي يرفع جانبا من العنق ويصغي جانبا ليستمع إلى هذا الصوت. قال فيصعق، ثم ينزل الله سبحانه وتعالى مطرا فينبت منه الناس، وكل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب فإنه يركب منه الخلق. فذكر في هذا الحديث عليه الصلاة والسلام نسخة الصعق، وأنه يموت فيها من يموت إلا من شاء الله. وقد جاء في الحديث الآخر أن الله سبحانه وتعالى يرسل ريحا باردة من قبل الشام فتقبض روح كل مسلم أو مؤمن حتى لو دخل كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبض روحه، ولا يبقى إلا شرار الناس لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا ويبقون على ذلك، دار رزقهم، حسن عيشهم، حسن عيشهم. قال فيأتيهم الشيطان فيقول ألا تجيبونني، فيقول ألا تجيبونني، فيقولون بما تأمرون، فيأمرهم بعبادة الأوثان، فيأمرهم بعبادة الأوثان. ثم على هؤلاء تقوم الساعة على شرار الخلق، تقوم عليهم الساعة وتأتيهم نعوذ بالله من ذلك هذه النفخة فيهلكون مهلكا واحدا، عافانا الله وإياكم من ذلك. وهذا فيه بيان خطورة إبليس على ابن آدم، وأنه مستمر معه يسول له الشرك إلى آخر لحظة. فإذا كان هذا حال الشيطان وحال الشرك ودعاته إلى آخر اللحظات، فكيف يتهاون فيه ويتساهل به؟ فإن الشيطان في هذه الحقبة ما جاء إلا وقد ذهب أهل الإيمان، وبقي أهل الشر لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، لم يبق فيهم من يعظهم ويندبهم إلى الله وينكرهم بالله ويأمرهم وينهاهم ويحذرهم من الشر ويأمرهم بطاعة الرب سبحانه وتعالى. فإبليس مع هذا العبد إلى آخر لحظة من لحظاته. فإذا مات الناس جميعا وأذن الله سبحانه وتعالى بقيامهم وجاءت نفخة القيام لرب العالمين، قاموا من قبورهم بعد أن يرسل الله سبحانه وتعالى هذا المطر على هذه القبور فيخرجون إلى الله سبحانه وتعالى ينبتون من هذا المطر فتكتمل أجسامهم، فيقومون إلى الله سبحانه وتعالى وقد تبدلت الحال عن الحال التي يعرفون، فالشمس قد تغيرت والنجوم قد انكدرت والجبال قد سيرت والعشار قد عطلت والأرض قد غزلت وزلزلت فيحشرون إلى الله سبحانه وتعالى كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح وغيره أنه قال يحشر الناس إلى ربهم على ثلاث طرائق راغبين راهبين الاثنان على بعير والثلاثة على بعير والأربعة على بعير والعشرة على بعير وبقيتهم راجلون تسوقهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتمسي معهم حيث أمسوا وتصبح معهم حيث أصبحوا حتى تسوقهم إلى أرض المحشر. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما تلا قول الله سبحانه وتعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا قال لا والله لا يحشر هؤلاء الوفود على أقدامهم راجلون وإنما يقدم الوفود على الله راكبون على نجائب لم ير مثلها سرجهم من ذهب. وقد جاء عنه في خبر طويل موقوف وصف هذا الحال سرج هذه الركائب والنجائب من ذهب فيقدمون على الله سبحانه وتعالى وهذا من أوائل علامات إكرامهم حتى يقفون بباب الجنة. هذا عن قدومهم على الله جل وعلا. المتقون يحشرون وفدا والوفد إنما يأتون مكرمون مبجلون على ركائب هذا وصفها. وقيل نجائب من نور يفدون فيها على الرحمن تبارك وتعالى. وأما المشركون وأما الكافرون فإنما يساقون راجلين عافانا الله وإياكم من ذلك. ورد واردين على الله سبحانه وتعالى عطاشا يريدون شرابا ولا شراب ينتظرهم المهل وينتظرهم الزقوم وينتظرهم الحميم عافانا الله وإياكم من ذلك. هذا وقف ورودهم على رب العالمين سبحانه وتعالى. أما الأرض التي يساقون عليها فقد قال الله سبحانه وتعالى في بيان هذا الموقف الرهيب واليوم العظيم مبينا صوره في آيات شتى في كتابه الكريم فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات مطويات والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فالأرض قد بدلت والسماوات قد بدلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عصفاء كأنها فرصة نقي فرصة نقي خرجه أصحاب الصحيح فرصة نقي يعني كأنها طعام دقيق أبيض خال من الشوائب والمعنى أنه ليس فيها علامات فيعرفون بها مواطنهم أو منازلهم أو مساكنهم أو مكان وقوفهم حتى يأذن الله جل وعلا لهم بالوقوف. يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كأنها فرصة نقي أي دقيق أبيض خال من الشوائب منخول لا يرى فيه أي علامة من شدة بياضه. فهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض. فهذه الأرض التي نعرفها تغير والسماوات كذلك تغير. ويقول الله سبحانه وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ما لها. الجواب ربك أوحى لها أمرها سبحانه وتعالى بأمره فأطاعت كما أمرها في أول الأمر فأطاعت إيتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات الآية. ويقول الله سبحانه وتعالى إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت الآيات. الشمس والقمر يكوران استعدادا لهذا اللقاء والشمس تتفطر والنجوم تنكدر والجبال تسير تزحزح عن أمكنتها وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. فهذا هو اليوم الذي تسير فيه الجبال وتمشي مشيا سريعا لما؟ لتكون كثيبا مهيلا لتذهب فلا تبقى ولا تبقى إلا الأرض بعد تبديلها كما جاء ذكرها في الحديث السابق. والبحار التي عليها تسجر وإذا البحار سجرت نعم نعوذ بالله من ذلك نعم تنتهي. فذهبت العلامة الأولى وهي الجبال وذهبت العلامة الثانية وهي البحار وهذا كله من إذان الله سبحانه وتعالى لها لتغيير هذه الأرض وتبديلها حتى يقف الناس عليها في صعيد واحد. ويقول الله سبحانه وتعالى إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انكثرت. السماء تشققت التشقق هذا لماذا؟ ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا ينزلون قبل نزول الرب جل وعلا فيحفون بأهل الموقف وبعد نزولهم يطول وقوف أهل الموقف حتى يبلغ بهم الكرب مبلغه ويشتد عليهم الأذى حتى يبلغ منهم مبلغا عظيما سنأتي إليه إن شاء الله. فالشمس سبق وصفها والسماء هذا وصفها. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ أغرك إمهاله لك؟ أغرك إسقاطه لنعمه عليك تتقلب فيها صباحا ومساء فتستعين بها على معاصيه؟ أغرك تمتيعه إياك بالصحة فتقضي ليلك ونهارك في مساقطه سبحانه وتعالى ومساويه وما يسوءه سبحانه وتعالى؟ ما غرك بربك الكريم الذي خلقه فسواه فعدله في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين يوم الجزاء. هذه حال الكافرين والمنافقين الذين يكذبون بهذا اليوم عافانا الله وإياكم من ذلك. ويقول سبحانه وتعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك فدحا فملاقيه. فالسماء هذا حالها والأرض هذا حالها، هنا التفصيل وهناك الإجمال. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فاللهم سلم سلم. فبعد هذا البعث والسوق للناس لأرض المحشر والقدوم على الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم، ما وقفه؟ ما حاله؟ ما طوله؟ إنه والله يوم يجعل الولدان شيبا كما قال الله سبحانه وتعالى فيه: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. هذا الذي وعد الله به سيأتي. قال: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. فهذا اليوم آت لا محالة. فكيف تتقونه يوم يجعل الولدان شيبا من شدة ما يرى فيه من الأهوال ومن شدة ما يبصر فيه من العظائم والكرب ومن شدة ما يحصل فيه من الزحام ومن شدة ما يحصل فيه من العرق ومن شدة ما يحصل فيه من الضيق، كما جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: يحشر الناس، كما في حديث عائشة في الصحيح، يحشر الناس إلى الله يوم القيامة حفاة عراة مشاة، حفاة عراة مشاة. وجاء أيضا في الحديث الآخر: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. وجاء أيضا في حديث أنس: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، فيجمعون في موقف، فيجمعون في الموقف، ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي الحديث، حديث الشفاعة. وهنا سألت عائشة رضي الله عنها كما سمعنا في مقدمة كلام أخينا، قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، الأمر أهم من ذلك. يا عائشة، الأمر أهم من ذلك. أو تدرون لما اشتغل الناس بعضهم عن بعض؟ إنه قد جاء السؤال في ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في سنن أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام سئل فقيل: يا رسول الله، يحشر الناس يوم القيامة، أفلا يعرف منهم أحد أحد؟ قال: أما في ثلاثة مواطن فلا، أما في ثلاثة مواطن فلا، عند الحشر حتى يقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى رب العالمين، وحين يوضع الميزان حتى يرى كل واحد أين يوضع كتابه، إما في يمينه وإما في شماله، وعند المرور على الصراط حتى يتبين كل منهم نعم. فهذه الثلاثة المواطن لا يلتفت فيها أحد لأحد ولا يعرف فيها أحد أحدا، فالأمر فيها أهم من ذلك. فإذا انتهت هذه الثلاثة المواطن عرف كل واحد بعد ذلك من كان يعرف. هذه صورة الحشر، وهذه هيئة الأرض التي يكون عليها ذلك الحشر. فإذا وفدوا إلى موطن الحشر وساحته وطال صيامهم وانتظارهم لرب العالمين في هذه المدة هذا اليوم، قال الله سبحانه وتعالى فيه: كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهد، ولا يسأل حميم حميما. هذا اليوم ما فيه، ما أحد يعرف أحد، نفسي نفسي. فهذا من المواقف. فهذا اليوم الذي يقومون فيه تدنو منهم الشمس، تدنو من رؤوسهم، قيل على قدر ميل وقيل على قدر ميلين، وكل ذلك قد جاءت به الرواية الصحيحة في الصحيحين وغيرهما، من حديث عائشة ومن حديث أبي هريرة ومن حديث أنس ومن حديث المقداد ابن الأسود الكندي رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. هذا اليوم تدنو فيه الشمس من الرؤوس قدر ميل أو ميلين، ويسيل فيه العرق ويكثر الهول ويشتد الفرس، كل ناظر ماذا يكون في أهله، كل منتظر ماذا يقضي الله سبحانه وتعالى فيه، وما هي نهايته، وما هي داره التي سيرد عليها. نزل الملائكة ودنت الشمس من الرؤوس، وأخذ الكرب من النفوس، ولجمهم العرق، كل على قدر عمله. فجاء في بعض الروايات الصحيحة فأنه يكون 70 ذراعا، وجاء في بعضها أيضا أنه يكون على قدر الأعمال. فهذه مفسرة لتلك. فمنهم من يصل إلى أنصاف ساقين، ومنهم من يصل إلى ححوين، ومنهم من يصل إلى ثديين، ومنهم من يلجمه إلجاما. فبينهم كذلك زحام وخوف وخشوع وعرق وحر، شمس دانية، وملائكة حافة، إذ اشتد بهم الخطر وعظم عليهم الكرب، فيفزعون يستشفعون فيأتون، فيقول بعضهم لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا تستشفعون إلى ربكم؟ فيذهبون إلى آدم صلى الله عليه وسلم فيقولون له: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغ بنا؟ فاشفع لنا إلى ربنا. فيعتذر صلى الله عليه وسلم فيقول: إن الله نهاني أن آكل من الشجرة، فعصيته وأكلت منها، اذهبوا إلى نوح صلى الله عليه وسلم. فيذهبون إلى نوح فيقولون له: يا نوح، أنت رسول الله، وأنت قد سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى ما نحن فيه؟ فاشفع لنا إلى ربك تبارك وتعالى. فيقول عليه الصلاة والسلام: إنه قد كانت لي دعوة فدعوت بها على قومي، فنفسي نفسي، فاذهبوا إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. ومثله آدم يقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فيأتون إبراهيم صلى الله عليه وسلم فيقولون له: يا إبراهيم، أنت رسول الله، اتخذك الله خليلا، اتخذك الله خليلا. ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فاشفع لنا إلى ربنا تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: فيذكر إبراهيم صلى الله عليه وسلم كذباته ويعتذر إليهم ويقول: نفسي نفسي. فاذهبوا إلى موسى صلى الله عليه وسلم، فيذهبون إلى موسى صلى الله عليه وسلم فيقولون له: يا موسى، أنت رسول الله، كلمك الله تكليما، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فاشفع لنا إلى ربك تبارك وتعالى. فيقول صلى الله عليه وسلم: إني قد قتلت نفسا بغير حق، ما كان لي أن أقتلها، نفسي نفسي. فاذهبوا إلى عيسى صلى الله عليه وسلم، فيذهبون إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، فيأتون إليه ويقولون له: يا عيسى، أنت رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فاشفع لنا إلى ربك تبارك وتعالى. فلا يذكر عذراء، وإنما يقول لهم: إيتوا محمدا صلى الله عليه وسلم. فيأتون إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون له كما قالوا لجميع الأنبياء، فيستشفعون به عليه الصلاة والسلام، فيقول صلى الله عليه وسلم: أنا لها، أنا لها. فيقوم فيذهب تحت العرش فيسجد فيحمد ربه بمحامد يفتح بها عليه يوم ذاك صلى الله عليه وسلم، فيقال له: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيشفع صلى الله عليه وسلم في قضاء الفضل بين العباد، فينزل الرب تبارك وتعالى لقضاء الفضل بين عباده، وهو العليم بهم جل وعلا بما عملوا قبل أن يعملوه وقبل أن يخلقوا، وقد علم كل واحد وعمله ومقره الذي سيرد عليه ومقعده في الجنة أو في النار، ومع ذلك يقضي بينهم بعدله سبحانه وتعالى كما قد علمناه جل وعلا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا نزل الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء اشرأبت الأعناق وارتفعت الرؤوس ينتظرون، وهذا هو المقام المحمود الذي خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو الشفاعة العظمى. فهذه الشفاعة خاصة به عليه الصلاة والسلام، لا يشركه فيها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهذا مما فضله الله به على جميع الخلق، فهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، فخص بهذه الشفاعة من بين سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فآدم ومن دونه يوم القيامة تحت لوائه صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام في هذا: ولا فقر، أي لم أذكر ذلك عجبا ولا بطرا ولا خيلا ولا تكبرا، وإنما هو إطلاق. وأما نحن فنذكره، ونذكره في بيان شرفه وعلو منزلته عند ربه تبارك وتعالى، ونذكر أيضا حديثه كما لفظه من فيه الشريف عليه الصلاة والسلام: فهو سيد ولد آدم يوم القيامة. وقد جاء أيضا في مسند أحمد بسند صحيح أن المقام المحمود هو هذا، وشفاعته في استفتاح الجنة عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا لا يبعث، فهو داخل ويحتمله، لأن هذا قد خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سائر الخلق، كما جاء ذلك في مسند أحمد: إني شفيع في فتح باب الجنة يوم القيامة. تفتح إلا له، فهو أول من يدخلها عليه الصلاة والسلام. فالحاصل إذا جاءت الملائكة ونزل الله سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله وعظمته وكبريائه وجبروته جل وعلا، هذا اليوم في هذا اليوم العظيم نصبت الموازين وجاءت الصحف. قال الله سبحانه وتعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فنعوذ بالله من الخسران، ألا ذلك هو الخسران المبين. وإن الوزن بالحق قد وصف، والوزن يومئذ الحق بالعدل. فلو أدخل الله سبحانه وتعالى عباده النار النار، ومن شاء منهم الجنة الجنة بغير حساب وبغير وزن، لكان عادلا سبحانه وتعالى وما كان لهم ظالما. ولو أدخلهم جميعا النار لكان عادلا وما كان ظالما. ولكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يقيم الحجة على هؤلاء الخلق فتنصب الموازين. قال الله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. فما هو مثقال الذرة؟ إن ميزانا يطيش بسبب مثقال الذرة ويسكن بسبب ذلك لهو والله حري أن يتقى وحري أن يعد له الوزن الذي يوضع فيه. والوزن يومئذ الحق. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثقل موازيننا وإياكم جميعا هذا الوزن العظيم يؤتى فيه بالصحائف. هذه الصحائف قد أخبر الله عنها وأخبر عنها رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيسة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الآخر الخالية. نسأل الله من فضله. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. الآيات. وهذا الأخذ بالشمال ليس على صورة سوية، وإنما هو على صورة مزرية أجارنا الله وإياكم منها. قال الله سبحانه: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. في الدنيا إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. فسوف يدعو ثبورا هو قوله: يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. هذا هو دعاؤه على نفسه بالويل والثبور. وكتاب الله يفسر بعضه بعضا، وأولى ما فسر به القرآن القرآن، وأولى ما فسر به القرآن بعد القرآن السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أعرف الناس بربه سبحانه وتعالى. فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. أخذ للكتاب بالشمال وليس على الحال المستقيمة بل بالشمال ومن وراء الظهر، وهذا مبالغة في النكاية والعذاب، عافانا الله وإياكم من ذلك. أخذ الكتاب على هذه الصفة والوزن على تلك الصفة، والموقف على الصفة التي ذكرنا، كلها ثلاث مذهلة. قال الله سبحانه وتعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ولم يأتي العذاب بعد، هذا الذهول ولم يأتي العذاب بعد، فكيف به إذا جاء؟ فنسأل الله العافية والسلامة. الوزن والعرض يختلف بحسب حال المحشور إلى رب العالمين، فمن كان من أهل النجاء والنور في حشره إلى أرض المحشر فهذا أمره إن شاء الله يسير، ولكنه مع ذلك لمعرفته بربه وخوفه من عمله لا يزال فرقا خائفا حتى يطمئن بوضع الكتاب في يمينه. ومن كان الأخرى حشر على وجهه إلى ربه إن كان منافقا أو كافرا فهذا هو الذي يعطى كتابه بشماله، عافانا الله وإياكم من ذلك. وقسم ثالث استوت حسناتهم وسيئاتهم وسيأتي إن شاء الله في الشفاعة، وهم أصحاب الأعراف الذين وقفوا فيشفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان ممن حشر إلى ربه على رأسه ووجهه فيا خيبته ويا خسرانه، انظروا إلى شدة العذاب من أول لحظة. قال الله سبحانه وتعالى في هذا: ويوم نحشرهم على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. فحاله الأولى تناسب أن تكون نهايتها جهنم، يحشرون على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا، نعوذ بالله من ذلك. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ومسند أحمد: يا رسول الله، أيمشون على وجوههم؟ فقال: أليس الذي خلقهم أول مرة قادرا على ذلك؟ قال قتادة: بلى وعزتك يا رب. في الحديث أنه يمشون على وجوههم منكوسين، وهذه بداية الضلال والعياذ بالله، وبداية الدمار والعياذ بالله، وبداية الهلاك والعياذ بالله. يمشي على وجهه حالة مزرية معكوسة منكوسة وأعمى وأبكر، وهم في هذا الموقف يتخافتون، لا تسمع إلا همسا. ثم هذا الوزن يقوم وتوضع الأعمال، والوزن تارة يكون للأعمال وتارة للرجال مع أعمالهم، كما جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم. فمنها قوله عليه الصلاة والسلام في عبد الله بن مسعود في الصحيح لما اجتنوا الكبات، والكبات هو شجر الأراك، شجر الأراك يسمى بالكبات، وهو نوعان: أحمر وأبيض، أحمر يميل إلى لون الكرز وأبيض أشهب، يعرفه من يعرف شجر الأراك، وطعمه لذيذ وحار ويقضي على الأبصرة في الفم ويطيب نكهته. لما رأوا دقة ساقيه رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده لهما في الميزان عند الله يوم القيامة أثقل من جبل أحد. وقد يوزن العمل بمفرده في الصحائف، فإذا رجح جانب الحسنات نجى المرء، وإن كان ضد ذلك فيا خيبته وخسارته، كما جاء ذلك في حديث البطاقة والرجل الذي تنشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، وكلها فيها ما فيها من الموبقات والسيئات، فينظر إليها فيقال له هل لك من حسنة، فيذهل، لأن في هذا اليوم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، فيقول لا يا رب، فيقول له بلى لك لدينا حسنة، فتخرج له البطاقة فيها لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله، هذه التي كان يعتقدها في الدنيا، طبعا معها أعمال، ولكن أعماله ما قاومت، أعماله الحسنة الصالحة ما قاومت السيئات، فرجحت السيئات بها، فجاءت الشهادة، شهادة التوحيد، فرجحت بجميع تلك 99. كيف لا؟ كيف لا ترجح بهذه 99؟ وهي ترجح بالسماوات والأرض، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح في الصحيحين، في حديث موسى لو أن السماوات 7 وعامرهن غير الله تبارك وتعالى، والأراضين ومن فيهن جعلت في كفة ولا إله إلا الله، في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله، فكيف لا ترجح بالـ99 سجلا؟ فالحاصل هذا العبد رجحت سيئاته بحسناته، فبقيت له السيئة الحسنة العظيمة التي ترجح بكل شيء عداها، وهي هذه العقيدة الصحيحة، عقيدة التوحيد. فالخوف الخوف على من فسدت عقائدهم فوقعوا في الشرك، فجاءت يوم القيامة هذه البدع والمحدثات والأعمال الشركية والمنكرات البدعية جاءت مضافة إلى سيئاتهم، فبحثوا عن لا إله إلا الله فلم يجدوها، فيا ويلهم وخسارتهم. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينجينا وإياكم جميعا من ذلك، وأن يرزقنا وإياكم إخلاص هذا التوحيد له سبحانه. هذا الحساب، هذا الحساب هو على المؤمنين يسير وعلى الكافرين عسير، فالله سبحانه وتعالى قد سماه حسابا، ورسوله صلى الله عليه وسلم سماه حسابا، ولكنه في حق المؤمنين العرض. وكيف يكون ذلك؟ إنه قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه كما في الصحيحين ومسند الإمام أحمد أن الله سبحانه وتعالى، أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن النجي، عن النجي، مناجاة العبد لرب الرب لعبده وتكريمه له، كما جاء في الحديث الآخر ما منكم أحد إلا سيكلمه يوم القيامة ربه يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان كفاحا. كيف هذا؟ يدنيه سبحانه وتعالى ويقربه، ثم يدني عليه من كنفه فيقول له أتذكر كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيقول بلى أذكر، بلى أذكر يا رب. وفي اللفظ الآخر أتذكر كذا يوم كذا وكذا، فيقول بلى يا رب. أتذكر كذا يوم كذا وكذا، فيقول بلى يا رب. أتذكر كذا يوم كذا وكذا، فيقول بلى وعزتك يا رب. فيقول الله سبحانه وتعالى له اذهب، فقد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فلا يفضحه الله سبحانه وتعالى، وإنما يدنيه ويستر عليه ويقرره، وهذا هو العقل. ولذلك جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تبارك وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قالت إني والله أول من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، فقلت يا رسول الله قال الله تبارك وتعالى وذكر في الآية فكيف الحساب؟ قال يا عائشة إنه ليس ذاك، إنما هو العرض، إن الله إذا حاسب العبد عزله. فاللهم سلم سلم، إنما هو العرض رحمة من الله بعباده المؤمنين، يوم العرض على الله سبحانه وتعالى تعرض هذه الأعمال يقررها الله جل وعلا. أما الحساب فلا، من نوقش الحساب عذب. وهؤلاء هم الكافرون والمنافقون والمرتابون، وهم الذين يفضحون على رؤوس الخلائق وينادى بهم على رؤوس الأشهاد ألا لعنة الله على الظالمين. فهؤلاء هم الذين يناقشون ويحاسبون ويعذبون ويدقق عليهم في ذلك حتى يبلغ بهم الكرب مبلغا عظيما. وبين الناس في هذا اليوم العصيب جاء فيه أيضا من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح وغيره أنه أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، أول من يكسى يوم القيامة. فهذا اليوم بعد العري وبعد الاحتفاء أول من يكسى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء الحساب وفرغ الرب سبحانه وتعالى من حساب العباد جاء النفخ لهذا الجسم الصراط فيضرب على متن جهنم ويجوزه الناس يمرون عليه بقدر أعمالهم، منهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر مسرعا كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر مسرعا كركاب النور وهي منشردة هاربة سريعة عادية، ومنهم من يمر يمشي، ومنهم من يزحف زحفا فمخدوش مسلم ومكردة في نار جهنم. والأنبياء شعارهم يومئذ على الصراط اللهم سلم سلم. وبهذا جاء النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت هنا. ويقول فيه شيخ شيوخنا رحمه الله والجسر بين ظهران الجحيم كما في النص إن أحد إلا لها يرد يجوزه الناس بالأعمال تحملهم عليه ليس القوى والعد والعدد كالبرق والطرق أو مر الرياح وكالثياب أو كركاب النور تنشرد فذاك يعدو وذا زحفا عليه وذا فذاك يعدو وذا يمشي عليه وذا زحفا وذا كف في نار به ثقيل. والناس يمرونه بقدر أعمالهم، فأعمالهم هي النور التي تقودهم على هذا الصراط. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. لكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وهؤلاء هم المنافقون يبقون على الصراط حائلين، لأنهم كانوا في هذه الحياة حائرين مرتابين شاكين في الله سبحانه وتعالى وفي رسوله صلى الله عليه وسلم، فجزاهم الله سبحانه وتعالى جزاء وفاقا يوم القيامة يوم يفدون عليه، وجزاهم أيضا يوم يسجد الناس له سبحانه وتعالى حينما يتجلى جل وعز لفصل القضاء فيسجد له عباده المؤمنون جميعا إلا المنافقون فكلما أرادوا السجود صارت ظهورهم طبقا، طبق واحد كاللوح، كلما أراد أن يسجد القلم. لما؟ لأنهم أبوا أن يسجدوا له سبحانه وتعالى في الحياة، فجازاهم الله سبحانه وتعالى بذلك. فبينهم كذلك مارون على الصراط يختلج أقوام من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك في الصحيحين وسنن الترمذي وغيرهم وغيرها، فيقول عليه الصلاة والسلام يا ربي أمتي أمتي، وفي رواية أصحابي، فيقول له الرب تبارك وتعالى إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. والمراد بالأصحاب هنا هم الأمة، لا كما قالت الرافضة لعنة الله عليهم، واستدلوا بهذا على أن الصحابة ارتدوا فقاتلهم الله أن يفرقوا. فالله قد رضي عنهم في سابق علمه، وبعد أن خلقهم وبعث فيهم نبيه صلى الله عليه وسلم فآمنوا به، وما كان الله ليرضى عنهم وهم يرتدون فيما بعد. فلعنة الله على الكاذبين. فقوله أصحابي أصحابي مفسر بالرواية الأخرى أمتي أمتي، يختلج أقوام من أمته عليه الصلاة والسلام إلى النار، فيقول عليه الصلاة والسلام أمتي أمتي، فيقول له أو فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعده، إنهم لم يزالوا مرتدين منذ فارقتهم. فأقول كما قال العبد الصالح، يعني عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم الآيات. فهذا هو حال المرور على الصراط، وحال المشي على الصراط. فالمؤمنون يمرون ولكن يمرونه تحلة القتل، والكافرون يمرون ويكرجسون في نار جهنم، ومنهم بين ذلك. كما قال الله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. جاء في حديث أم سلمة أن المراد بالورود هو المرور على الصراط، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك الاستفتاح، استفتاح باب الجنة. وهنا تأتي شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثانية، وهي شفاعته عليه الصلاة والسلام على القنطرة بعد مرور الناس ووقوفهم على القنطرة ينتظرون افتتاح الجنة. شفاعته صلى الله عليه وسلم في فتح باب الجنة لهم، فيستفتح عليه الصلاة والسلام لهم الجنة فيدخلونها. فهذه الشفاعة خاصة به صلى الله عليه وسلم. ثم الشفاعة الثالثة الخاصة به صلى الله عليه وسلم شفاعته في عمه أبي طالب الذي مات على الكفر، فإنه قد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه سأله العباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه فقال له يا رسول الله إن عمك أبا طالب قد حماك، وفي لفظ كان يحوكك ويغضب لك، وفي ثالث كان يحوكك ويدفع عنك، أفنفعته بشيء؟ وفي لفظ هل نفعته بشيء؟ فيقول عليه الصلاة والسلام نعم، أخرجته إلى ضحضاح من النار يقلي فيه دماغه ما يرى أن أحدا أهون منه عذابا، وإنه لأهون أهل النار عذابا. يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ما يرى أحد أخف منه، وإنه لأهون أهل النار عذابا. بسبب ماذا؟ بسبب ما خفف الله سبحانه وتعالى عنه، بسبب وقوفه بجانب هذا النبي ونصرته له صلى الله عليه وسلم ودفاعه عنه وحياطته وكناءته له في حياته للمشرك قريش، فنفعه ذلك. وقد جاء في الصحيح ومسند أحمد بيان هذا النفع. قال: فلولا أنا لكان بالدرج الأسفل من النار. فكيف؟ لا شك أنه نفعه ذلك، ومع هذا يكفيه ما هو فيه، يغلي دماغه في هذا الضحضاع، عفره وإياه من ذلك. ثم الشفاعة هذه وهي الثالثة، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهناك شفاعات أخرى، منها شفاعته عليه الصلاة والسلام بعد ذلك في 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، فيشفع فيهم فيكونون أول من يدخل الجنة من أمته عليه الصلاة والسلام فيدخلون. ثم بعد ذلك شفاعته في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم فيدخلون الجنة. ثم شفاعته عليه الصلاة والسلام في أقوام كتب عليهم من الموحدين كتب عليهم دخول النار فيشفع فيهم عليه الصلاة والسلام ألا يدخلوها فلا يدخلونها فيدخلون الجنة. ثم بعد ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الشفاعات يشفع من شاء الله من الأنبياء والملائكة المقربين والأولياء والصالحين، ويشفع الأفراد والأولاد، ومن شاء الله سبحانه وتعالى له أن يشفع حتى ينتهي هؤلاء جميعا، فلم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقول سبحانه وتعالى: شفع الملائكة والأنبياء والصالحون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. قال: فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما ما عملوا خيرا قط، فيطرحون بنهر يقال له نهر الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل. وفي ذلك يقول شيخ شيوخنا رحمة الله عليه: فيطرحون بنهر ينبت ويخرج الله أقواما برحمته من الجحيم قد اسودوا وقد خمدوا، فيطرحون بنهر ينبتون به نبت الحبوب بسيل جاء يضطرد، فلم يبق إلا أرحم الراحمين. فيخرج الله هذا البعث من النار فيطرحون في هذا النهر نهر الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الفدة في حميل السيل، أي في جانب المجرى في جانب الوادي الذي يمر به السيل. ثم بعد ذلك يدخلون الجنة، وما قص الله سبحانه وتعالى عنهم في هذا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مبسوط في ذلك. ثم شفاعته عليه الصلاة والسلام بعد ذلك في أقوام ترفع درجاتهم في الجنة فوق درجاتهم التي استحقوها. وعند هذا أقف، لأنني أريد إن متع الله في الحياة أن نصف حال أهل الجنة من أول دخول أهل الجنة الجنة حتى آخر لحظة يتلذذون فيها بالنعيم العظيم الذي لم يعطوا نعيما مثله، وهو رؤيتهم لربهم سبحانه وتعالى ونظرهم إليه كفاحا يرونه جهرة لا يمترون كما للشمس صحوا يرى من ما به رمد. فإن شاء الله سبحانه وتعالى نصف حال أهل الجنة وصفا دقيقا مفصلا كما جاء في صحاح الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي المختار سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. ولولا أن الوقت يطول لذكرت ذلك، ولكن لكونه يطول وحال أهل الجنة قال الله سبحانه وتعالى فيه: إن أصحاب الجنة اليوم في شغله فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. فهذا الشغل طويل، فلا بد من لقاء آخر إن كتب الله لنا ولكم ذلك نفصل الحديث فيه. وبهذا القدر نكتفي، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثيب الشيخ ويضاعف له المثوبة وأن يبين وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وإياكم جميعا. ونسأل الشيخ أن يفرج عن أهله. هل يكون الحمد في هذه الأرض التي نحن عليها؟ كيف؟ هذا سبق الجواب عنه. سؤال سمعه الإخوان: هل يكون الحشر على هذه الأرض التي نحن عليها سبق جوابه في أثناء حديثنا والأدلة عليه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. الوزن توزن الأعمال، كل سيوزن عمله، فإذا رجح العمل الصالح ورد المؤمن على ما يحب، وإذا رجح العمل الصالح ورد العبد على ما يكره، فهذا ظاهره كل يحاسب وكل يوزن له العمل. نعم، وهو في موقف واحد. نعم. الحمد لله، الواجب على المرأة المسلمة أن تمتثل أمر ربها سبحانه وتعالى وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول ما يجب على النساء أن يقرن في البيوت قبل كل شيء نتحدث في هذا، لأن المرأة عورة، وإذا خرجت استشرفها الشيطان. المرأة كلها عورة، فإذا كانت هذه العورة يستشرفها الشيطان فكيف تكون عورات على عورات؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى أن يستر عوراتنا وإياكم جميعا في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالواجب على المرأة أولا وقبل كل شيء أن تقر في بيتها، ولا يجوز لها الخروج إلا لحاجة، لأن النساء مأمورات بالسكنة في البيوت. قال الله سبحانه وتعالى لنساء النبي: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وهذا الخطاب شامل للأمة، وهو وإن كان في نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه أيضا في بقية نساء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقرار المرأة في بيتها وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في بيت الله العزيز وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاءت بذلك الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أفضل صلاة المرأة في بيتها وفي قاع بيتها حيث لا يراها أحد أيضا. وليس هذا، بل يجب عليها في حال صلاتها أن يكون الثوب سابغا يغطي ظهور قدميها، كما جاء ذلك في حديث أم سلمة في سنن أبي داود وموطأ الإمام مالك، لما سألت رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة المرأة في الثوب الواحد، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. فإذا كانت في الصلاة مأمورة بتغطية القدم وهي تصلي في قعر بيتها حيث لا يراها أحد، فكيف إذا خرجت إلى الشارع حيث يستشرفها الشيطان؟ إنه في هذه الحالة يتأكد عليها أعظم وأعظم. فيجب على المرأة المسلمة أن تتقي الله في نفسها وأن تخاف ربها في نفسها وأن لا تتبرج وأن تلتزم الحشمة والعفاف والستر، فتلبس الجلباب الواسع الفضفاض، واجب عليها ذلك الذي لا يضيق فيصف جسمها. يجب عليها أن تلبس العباءة أو المناءة السوداء الواسعة التي يقول عنها أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء دين الإسلام مبالغة في تكريشها وفي تكريهها للناس بالخيمة، وذلك لتمثيل النساء من الالتزام بالحجاب ضعيفات العقول والدين. قل تلبس المرأة الخيمة على رأسها فتأتي وهي خيمة. نعم، الواجب على المرأة أن تكون محتشمة عفيفة طاهرة طينة. ذلك رحم الله نساء الأنصار لما أنزل الله آية الحجاب عمدنا إلى قمرهن فشققنهن فشققنها فاعتجرنا بها فأصبحنا كأنهن الغربان سود ما يرى منهم شيء. فهل الصحابة فهموا أن هذا خاص بنساء النبي أم أنه عام؟ عام. الواجب على المرأة ألا يرى منها شيء، فإذا احتيج لخروجها لشيء ضروري أو ذهبت لسوق مع محرمها لابد أن تكون مع محرم. فالأسواق والله أبغض البقاع إلى الله، ووالله إن العبد المؤمن الذي في قلبه حياة ليضيق قدره وينقبض قلبه إذا دخل السوق، لأنه مواطن الشياطين، وحيث تتواجد الشياطين شياطين الإنس وشياطين الجن، وهي أبغض البقاع إلى الله، فينقبض قلب المؤمن من ذلك. فإذا كان ولا بد من خروج المرأة خرجت متلفعة بمرطها بجلبابها بعباءتها لا يرى منها شيء كأنها الغراب سوداء، تلبس لباسا واسعا فضفاضا فتلفه على رأسها وعنقها وجميع جسدها، وتلف كفيها، وتلبس شرابا أو جوربا أو خفا يغطي قدميها ونحو ذلك، ومثله اليد إذا كانت يشق عليها الالتفاف دائما بالعباءة لبست التسوس التي يسميها العامة التسوس، قفازات تلبسها في اليدين، وعليها أن تجنب الملفت للنظر كالأبيض والزهري أو الوردي ما يسميه العوام بالبندة، أسماء طلعت علينا ما نعرفها، فعليها أن تلبس الأسود الذي يسود العيون فلا تنظر إليها، تلزم الفشمة والعفاف والستر إذا احتيج إلى خروجها، وإلا الأصل أن المرأة تقر في بيتها ولا تخرج. وإذا سألت زوجها الخروج إلى المسجد فعليه أن يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لكن هو قيم عليها بالستر، فإذا خرجت متبرجة جاز له المنع، لأن المنع حينئذ لا لأجل أنها طلبت الصلاة لا، ولكن لمنعت لشيء آخر، منعت لأجل شيء آخر. فالواجب على النساء أن يفعلن ذلك. وأما البنطلون فهذا لبس للكفار ما هو لباس المسلمين، وهذه العادة السيئة الخبيثة إنما هي من الكفار. فالمرأة مأمورة باللباس الفضفاض الذي يسترها، وهذا يبين منها ما لا نستطيع الآن ذكره وكل واحد يعرفه. فإن كان ذلك أمام زوجها في بيتها تجملت به له فأرجو أنه إن شاء الله لا بأس به، إن كان أمام، مع أن نفسي تكرهه لأن أصله ومنشأ الكفار، فيجب عليها أن تبتعد عن ذلك كله حتى مع زوجها وإن ادعت التزين به. وأيضا لا يفوتني أن أنبه هنا أن بعض النساء هداهن الله يدعين أنهن يتجملن ببعض الشيء للزوج وهن مغالطات لأنفسهن، ما نقول غير هذا، نحسن بهن الظن فنقول هن مغالطات، وإنما والله يتجمل بذلك لصديقاتهن كقص الشعر على الأشكال المزرية وملبس بعض الألبسة المزرية وتزعم أنها تجمل به للزوج، وربما انطلق على المسكين الضعيف العقل أو المغفل السابق أو طيب القلب سموا ما شئتم مثل هذا فيظن، والمحك في ذلك هو المنع، لو منعها فامتنعت لأجل كانت صادقة، وإلا كانت كاذبة، فيبرز هنا هذا. فنقول للمرأة لا يجوز أن تلبس مثل هذا، وعليها بالستر والحشمة والعفاف، وعليها أن تلزم ما أمرها الله سبحانه وتعالى به وما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والمسلمين والمسلمات ولبس المناطير الضيقه التي تصحب الجسم، ولبس بعض الشراويل الفقيره التي تصل الى الركبه وقد ترتفع عنها، هل يعتبر هذا شك بالكفار؟ وهل الاخبار اللازمه للدخول دور في نفس هذه العادات والمظاهر الخفيه الى شبابنا؟ لا يجوز هذا، حرام بالاجماع التشبه باعداء الله، لقوله عليه الصلاه والسلام من تشبه بقوم فهو منهم. هذا الحديث الصحيح قال فيه شيخ الإسلام رحمه الله في الصراط المستقيم قال أقل أحواله، أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه بالكفار، وإلا ظاهره كفر من تشبه، نعوذ بالله من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فهو منهم، ظاهر الحديث الكفر لهذا المتشبه. لكن أقل أحوال الحديث أنه يحرم على العبد المؤمن المسلم أن يتشبه بأعداء الله. وهذا اللباس الذي رأيناه، صور الممثلين والممثلات الفاجرين والفاجرات، هذا رأيناه منذ زمن طويل، ولكن أقبح منه أن يعلق الفجرة والخبث والنوكة من الكفار على الخدوم من الممثلين الكفار والممثلات والداعرين والداعرات والمغنين والمغنيات، كما هو معروف عن بعض الأسماء الخبيثة التي رسمت صورها وطبعت على بعض الألبسة فيلبسونها على صدورهم، فنعوذ بالله من انتكاسة الفطر. فهذه الألبسة لا يجوز لباسها، ففيها محاذير متعددة، منها تعليق الصورة على الصدر والتصوير حرام، وأقبح التصوير وأفحشه وأفتحه هو هذا التصوير الذي نراه ويسميه بعض الناس بتصوير الآلات، ويهون من شأنه يقول هذا حبس للظل، وهذا عجيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بالمصورين وعذابهم بأنهم يظاهرون خلق الله، وهؤلاء كلما كانوا أقرب في لقط الصورة إلى حقيقتها كانوا أشد في المضاهاة والتصوير على هذه الآلات، والحبس للظل بها ورصبه بعد ذلك أو طبعه على الألبسة أشد نكارة، لأنه أشد مشابهة إن لم تكن هي الصورة نفسها من الرسم باليد ونحو ذلك، كما ذكر ذلك عدد من أهل العلم. ومن أحسن ما رأيت مما كتب في التصوير في هذه الأعصار كتاب شيخنا العلامة ناصر السنة الشيخ محمود بن عبد الله السويدري رحمه الله تعالى، الموسوم بإعلان كثير على المسؤولين بالتصوير، وقربه أيضا شيخنا صاحب السماحة العلامة الشيخ عبد العزيز يوم أن